مرادا بها قضاء حاجتي. وهنا العرف الشاي عن إذن أقضي حاجتي، ذهب يقضي حاجته، هذا أمر أصبح عرفا عند الناس بأن مرادا بها يعني التخلص من أحد الفضلتين. وهنا يقول مالك عن هذا الصحابي الجليل أنه حينما حضرت الصلاة وكان هو إمامهم قدم رجلا وذهب هو وقضى حاجته، كما جاء في القرآن الكريم أو جاء أحد منكم من الغائط، الغائط المكان المنخفض، مجرد كن تأتي من الغائط عليك أن تتوضأ، مجرد مجيئة من مكان منخفض ولا طلع من جحر البير عليك أن تتوضأ، ولا المجيء من الغائط ما كانوا يذهبون إلى مكان مطمئن منخفض إلا لقضاء حاجتهم يستترون عن أعين الناس. إذن أو جاء أحد منكم من الغائط وقضى حاجته في الغائط المعهود لذلك، فالقرآن لم يصرح أيضا جاء بالكمال. فهنا النهي عن الصلاة إذا كان إذا أراد أحدكم الصلاة الغائط فليبدأ به قد عنوان الباب إيش؟ النهي عن الصلاة وإيش؟ وهو يريد قضاء حاجته. وهنا يقولون يبدأ بالغائط قبل الصلاة بأي مدى وفي أي حد؟ يأتي مالك بعد هذا بحديث عمر ليبين الحالة التي ينبغي ألا يدخل في الصلاة وهو عليها ضاما فخذيه. إذن إرادته للغائط أو إرادته لحاجته لها مراحل ثلاث. أول إحساسه بالحاجة أقصى ما يتحمله من ضغط نفسه، وسط بين ذلك، ويتفقون جميعا بأن الإنسان في متسع الوقت لا ينبغي أن يدخل في الصلاة وله أدنى حاجة إلى قضاء حاجته لأي شيء. هناك من يأخذ المعنى العام وهو التمكن من الخشوع والخضوع واستحضار القلب في الصلاة بدون مدافع، كما جاء الحديث الآخر عند النساء وغيره، لا في حديث عائشة لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان، المدافعة الأخبثان يدفعان للخروج والشخص يدفعها للإيش؟ لعدم الخروج، وتحصل المدافعة حينما يصل الحد إلى مع الإنسان إلى هذا الحد أصبح في مناجاة ولا في مدافعة؟ أصبح الآن في معارضة ولا لا؟ إذن هذا الباب له حد أدنى وحد أقصى، ويبحث فيه العلماء على موجب النفي وعن حكم الصلاة إذا أوقعها في تلك الحالة. فابن حزم يرى أن الصلاة باطلة إذا وصلت إلى حد المدافعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. والجمهور يقولون الصلاة صحيحة لكن نقص منها بقدر ما دافع فيها، وبعض يقول إن فرأ عليه وهو في الصلاة ماذا يكون الحال، أو أحس بذلك قبل أن يدخل في الصلاة، إن كان الوقت ضيقا بحيث لو انصرف وتوضأ خرج الوقت وكان يستطيع الصلاة على تلك الحالة صلى، وإن كان في الوقت متسع فالأفضل في حقه ألا يدخل في الصلاة وهو على تلك الحالة. فقاسوا على حاجة قضاء الحاجة أو الغائط كلما كان فيه تسييس ومدافعة الخاطر، فحضرة الطعام لأن الطعام الناس تشتهي الطعام وهو يريد أن يصلي، وإذا كان شدة البرد أو شدة الحر وجاء أبرده بالصلاة فإن شدة الحر من فرح جهنم، وهكذا إذا كان هناك شيء يشغله أو يشغل بالك، والرسول صلى الله عليه وسلم